الحدود في الأصل لا تقام في المساجد، لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، وذلك أن المساجد لم تبنى لأجل إقامة الحدود فيها، ولما يكون في إقامة الحدود من خروج الدم أحيانا خاصة في الرجم أو الجلد وقطع كذلك يخرج الدم، هذه نجاسات والمساجد منزه عن هذا. كذلك قد يكون الإنسان وهو يجلد أو يرجم أو يقطع أو غير ذلك قد يعني يستفرغ أو غير ذلك، فأولها والهيشات اللي تصير الصراخ وهذا كل هذا لا يليق أن يكون في المسجد، فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد.